توحيد الله تعالى. فالتوحيد هو أهم المهمات وأكد الواجبات، وهو أول دعوة الرسل، وأول ما يدخل به العبد في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا. فالتوحيد أول أمر وآخره، والتوحيد هو أعدل العدل، والتوحيد مصدر وحده يوحده توحيدا، فهو موحد لله تعالى. وقد اختلفت عبارات الأئمة في تعريف التوحيد، فقد قال صاحب المنازل: التوحيد تنزيه الله عن المحدث. التوحيد تنزيه الله عن المحدث، وهذا ليس بشيء، ولا يدل هذا على التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب ومن أجله شرع الجهاد، وافترق الناس به إلى شقي وإلى سعيد. فإن تنزيه الله عن المحدثات هو نوع من أنواع توحيد الربوبية الذي أقر به كثير من المشركين. فهذا التوحيد الذي ذكره صاحب المنازل ليس هو التوحيد الذي بعثت به الرسل، وحينئذ يصبح هذا التعريف غير صحيح. وقال الجنيد: التوحيد إفراد القديم عن المحدث. التوحيد إفراد القديم عن المحدث، وهذا تعريف يحتاج إلى زيادة شرح وتوضيح. فإن هذا الإفراد نوعان، أنه يقول إفراد القديم عن المحدث، وهذا الإفراد نوعان: إفراد في الاعتقاد بحيث يثبت أسماء الله وصفاته ولا يشبه ولا يمثل، فإن تمثيل صفات الله بصفات خلقه قدح وطعن في هذا الإفراد. النوع الثاني: إفراد القديم من المحدث في العبادة من التأله والحب والخضوع والإنابة والتوكل والخوف والنذر والذبح ونحو ذلك. وبهذا التفصيل يكون المعنى واضحا، غير أن اللفظ قد لا يعيه البعض. وبما أن التوحيد هو الذي أرسلت في الرسل وأنزلت من أجله الكتب، ينبغي أن يكون تعريفه واضحا لكل أحد، فإن الحاجة كلما اشتدت في معرفة شيء وكلما دعت إليه الضرورة واستجابت له الفطرة ينبغي يكون واضحا لا لبس فيه. التوحيد هو إفراد الله في العبادة. قال تعالى: أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله، ما لكم من إله غيره. هذا التوحيد. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. وقال تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم بمعنى العبادة. وقد قيل إن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الإلهية وهو الأصل الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وهو إفراد الله في العبادة. النوع الثاني: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله وتوحيده في أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك. النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات، لأن لله أسماء وصفات يجب الإيمان بها وإثباتها، ويحرم تحريفها والإلحاد بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأنواع للتوحيد هي المشهورة بين أهل السنة والجماعة، وهي أنواع لا لبس فيها، دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره أن التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، النوع الثاني توحيد في الطلب والقصد. فأدخل الأقسام والأنواع الثلاثة السابقة في قسمين وجعلها في قسمين. قوله: غير أن التوحيد له قشران. القشر في اللغة هو غشاء الشيء، القشر في اللغة هو غشاء الشيء. فهنا قال لأن التوحيد قشران، وبما أن القشر هو غشاء الشيء، إذا نفهم من لفظ العبادة العبارة أن توحيدا وراء ذلك أكمل مما ذكر، لأنه عبر هنا بالقشر وليس يعبر إلا بما بمعنى تدل عليه اللغة. وقوله بأن التوحيد له قشران، هذا الكلام كله لأبي حامد الغزالي في الإحياء في أوائله، قد رجعت إليه فإذا المؤلف قد نقل في حروفه، قد تصرف في بعض العبارات تصرفا يسيرا لا يخل بالمعنى، ولم أرى هذه العبارة لأحد من الأئمة السابقين، ولا استقاها أحد من الأئمة المحققين أمثال ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. لأن المؤلف حين قال إن التوحيد له قشران، جعل القشر الأول هو قول اللسان، والقشر الثاني هو اعتقاد القلب، وجعل شيئا وراء ذلك وفوقه هو اللباب. وإن كان قصد المؤلف واضحا والمعنى الذي يريد أن يوصله إلى أفهام الناس هو معنى واضح، إلا أن في قوله نظرا، لأننا حين نرجع إلى معنى القشر في اللغة وغشاء الشيء نجد أن عقيدة القلب ليست من الغشاء، بخلاف لفظ اللسان، بخلاف لفظ اللسان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأصل الذي دعت إليه الرسل هو ما سماه المؤلف في القشر، ولكن تقول لسانك لا إله إلا الله، لأن ما سماه المؤلف في لباب التوحيد يدخل ضمنا ومعنا في القشر. ويرد في عبارات بعض المتأخرين تقسيم الدين إلى قشور ولباب، وتارة يقولون عن القشور بما قال عنه هنا المؤلف شيء مهم وشيء أهم، شيء مهم وشيء أهم، وتارة يعبرون عن القشور بالشيء التافه الذي لا قيمة له أو لا ينبغي الالتفات إليه وصرف الهمة إليه، مع أنه قد يكون الأمر جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد أكبر من ذلك، وكل شيء جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تعظيمه وتكريمه وتشريفه وإجلاله. التوحيد يكون بالقلب واللسان وعمل الجوارح، إذا اختل شيء من ذلك اختلالا كليا فلا يحكم للمرء بالإسلام. فلو لفظ واعتقد ولم يعمل لكان هذا كافرا، لأنه تارك لجنس العمل مطلقا، وهذا كافر باتفاق أهل السنة، خلافا لغلاة الجهمية والمرجئة وأتباعهم في هذا العصر، من لا يكفر بترك جنس العمل فليهده اتباع الجهمية. وإذا قال بلسانه وعمل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه فهو لم يدخل في الإسلام، هذا منافق خالص. قال المؤلف الأول أي القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، وهذا هو الذي دعت إليه الرسل. غير أن الرسل حين يدعون لمعنى لا إله إلا الله لا يردون من البشرية أن تلفظ بها بدون عمل، فإن الغير يعرف قد كان يعرفون المعنى، وأن المرء لأنهم عرب وكل نبي يخاطب قومه بلغتهم، فهم يعرفون خطابه ويعرفون المراد من كلامه. وما دعا نبي قومه إلى هذه الكلمة فاستشكلوا حقيقتها ولا معناها، ولا نكر عن أحد قط أنه قال نعتقد هذه الكلمة دون أن نعمل أو نلفظ دون أن نعتقد، هذا لن يقع في كلامهم أبدا. ولا أدل من ذلك ما جاء في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله، فقال له قرناء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهم في الجاهلية وهم في وحل الشرك والوثنية يعرفون أن أبا طالب إذا قال لا إله الله فإن هذا يعني أن يتبرأ من ملة عبد المطلب، فقال لا أترغب عن ملة المطلب لأن لا إله إلا الله تناقض ملة عبد المطلب، هم يفهمون الخطاب ويفهمون المقصود. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد يوضح هذا أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من طريق شيبان النحوي عن أشعث ابن أبي السعتى عن رجل من بني مالك قال رأيت رجلا أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقد رأيت رجلا لكن في النهاية فسألت عن هذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ابن المجاد يتخللها ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا رجل يتبعه تقول يا أيها الناس لا تسمعوا لهذا الصادق، وهو أبو لهب هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأمم والشعوب بهذه الكلمة وتلقائيا يفهمون المقصود من معناها. ما قال يا محمد هذه الكلمة هل تعني ترك عبادة الأوثان؟ وهل هذه الكلمة تعني إفراد الله بالحكم؟ وهل هذه الكلمة تعني إفراد الله بالحب والخضوع والرهبة والعبادة؟ يعلمون تلقائيا أن هذه الكلمة بما وضعت له تقتضي إفراد الله بالعبادة. لا إله، إله اسم جنس دخلت عليها لا فتنفي كل ما تعنيه سوى الله جل وعلا. لا إله إلا الله الاسم الشريف بدل من الخبر المحذوف المقدر بحق، لا إله حق إلا الله، خلافا لمن قال لأن الخبر المقدر المحذوف تقديره لنا من عبد القبور لهم إله وهي الآلهة، أو من قال لا إله موجود لأن الآلهة موجودة كثيرة أرباب متفرقون أإله مع الله، إذن لابد أن نقدر الخبر محذوف الحق. ولو قال قائل لا إله موجود حق إلا الله لكان مصيبا، لكان مصيبا. المهم أن يأتي بالحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل شيء يعبد من دون الله فهو من الباطل. ولهذا نقول إن حاصل التوحيد إفراد الله بالعبادة حيث أن العبد لا يعبد إلا الله، حاصل التوحيد أن العبد لا يعبد إلا الله، ومساوي الشرك كثيرة لكن من أعظمها أن العبد يكون دليلا للمخلوق. التوحيد يخرجك من ذل العبودية للبشر إلى الذل لله الواحد القهار. وهذا الذل لا يكفي وحده، حتى تضيف إليه الحب، ذل مع حب، فهما ركنا العبودية. فالمؤلف جعل القشر الأول هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، وهذه الكلمة تحتها معاني، تحتها جمل، وتحتها أشياء كثيرة لا غنى للموحد عنها. قال المؤلف: ويسمى هذا القول توحيدا، لن يدخل به في الإسلام، لكن لا بد أن يضيف إلى ذلك الشهادة بأن محمدا رسول الله. فإن النصراني يقول لا إله إلا الله، واليهودي يقول لا إله إلا الله، لكنهما لا يشهدان بأن محمدا رسول الله. كل الرسل جاءت بلا إله إلا الله، وكل أمة تؤمن برسولها. فيقول لا إله إلا الله اليهود في وقت موسى، موسى رسول الله، في وقت عيسى لا إله الله عيسى رسول الله، بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو قال شخص لا إله إلا الله عيسى رسول الله، أو لا إله إلا الله، أو أشهد بأنه لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله أو موسى رسول الله، لكان هذا مرتدا أو غير داخل في الإسلام. إن قالها قبل يدخل في الإسلام نقول إن هذه الجملة لا تدخل في الإسلام، وإن قالها بعد الدخول في الإسلام نحكم عليه بالردة. فإن استتابوا ثلاثة فإن تاب وإلا قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس البخاري قال: من بدل دينه فاقتلوه. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل في الإسلام، وحينئذ يجب عليه أن يؤدي ما أمر الله به، وأن يجتنب ما نهى الله عنه. قال: ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. فإن النصارى يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، حيث جعلوا المسيح إلها وأمه إلها. الآلهة عند النصارى ثلاثة: الله وعيسى وأمه، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قال تعالى: وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا شرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المؤلف تعالى هذه الكلمة تناقض التثليث تعتقده النصارى، وهي أكبر من ذلك، وأرى أن في عبارة المؤلف نقصا، فإن هذه الجملة أكبر من ذلك، فإن هذه الكلمة تنفي الشرك من أصله، هذه الكلمة تنفي الشرك من أصله، لا شرك اليهود ولا شرك النصارى ولا شرك قريش ولا غيره، تقتضي إفراد الله في العبادة. وهذا التوحيد الذي سماه المؤلف مناقض للتثليث هو مناقض أيضا لشرك المجوس، هو مناقض أيضا لشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الشر إلى الظلمة، وحوادث الخير إلى النور. فإن الحوادث خيرها وشرها يجب إسنادها إلى الله جل وعلا، فالله خالقها، الله خالق كل شيء. إسناد الخير إلى النور والشر إلى الظلمة هذا توحيد المجوس. هذه الكلمة براءة من توحيد النصارى، وبراءة من توحيد المجوس، وبراءة من توحيد المشركين الذين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. قوله وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق، أي باعتبار أن المنافق يلفظ بلسانه ما لا يعتقد بقلبه. وقد عرف المؤلف المنافق الذي يخالف سره جهره، ولكن هذه الكلمة لا تطلق حقيقة على من قالها إلا من اعتقدها وما دلت عليه، لأن الأصل فيما لفظ بها أنه يعتقد ما دلت عليه ما لم يتبين خلاف ذلك. ومن هنا حرص أهل العلم على ذكر أركان وشروط لهذه الكلمة. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله 7 شروط لهذه الكلمة يمكن تداخل بعضها، وفي بعضها تفصيل أيضا ليس على الإطلاق، لكن أذكر قولا. الشرط الأول العلم بمعناها وما دلت عليه من النفي والإثبات، لأن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فننسى إذا قال لا إله إلا الله ولا يعلم معناها ولا يعلم البراءة من الشرك ولا من المشركين ولا يتبرى من عبد القبور ولا عبد الأوثان ولا يعرف أن الله واحد ولا شريك له، لا يعرف لا بتوحيد الإلهية ولا بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، إذا أي معنى قال؟ ما استفدنا شيئا من مجرد اللفظ الذي لا يحمل عقيدة ومعنى، هو أكبر من الدنيا وما فيها. الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث الصدق، الشرط الرابع الإخلاص، الشرط الخامس المحبة، الشرط السادس الانقياد، الشرط السابع القبول، وزاد بعض أهل العلم شرط ثامنة وهو الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، مع أنه يمكن إضافة ذلك إلى القبول. إن من قبل هذه الكلمة تبرأ من غيره، فإذا قلت لا إله تقضي هذه الكلمة بما وضعت فيه البراءة من كل معبود سوى الله، يدل على ذلك أن السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعب قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، عرف أبو جهل وهو على الكفر وابن أبي أمية أن هذه الكلمة براءة من كل معبود سوى الله جل وعلا. قوله والقشر الثاني، تقدم أن القشر في اللغة هو غشاء الشيء، ولا أرى كما سبق تسمية هذا التوحيد قشرا لأنه هو الأصل الذي أرسلت به الرسل، لأن اللباغ الذي ذكره المؤلف يعود في الأصل إلى ما سماه قشرا، لأن اللباغ في نظره أن يرى الأمور كلها من الله ثم يقطع الإثبات عن الوقائع، وهذه الكلمة إلا هي دالة ومؤكدة لهذا المعنى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الرسل يدعون لهذه الكلمة، هي دالة بحقيقتها إلى الالتجاء إلى الله والاعتصام به، مع أن في قوله يقطع الإثبات عن الوسائط إجمالا سوف تفسر هذا الإجمال إن شاء الله حين تبعنا نمر به. قوله والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. قوله أن لا يكون في القلب مخالفة بحيث يقول لا إله إلا الله بلسانه وفي القلب التجاء إلى أصحاب القبور والأوثان والآلهة، أو اعتقاد أن للكون خالقين أو أن هناك مدبرا مع الله ونحو ذلك. قوله ولا إنكار لمفهوم هذا القول حيث يقول بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة، فهو بقلبه منكر لهذه الكلمة ويعتقد أن مع الله آلهة أخرى، أو يعتقد عقيدة التثليث أو عقيدة المجوس، فهو يقولها إذن ليعصم دمه وماله أو ليفسد على المسلمين دينهم، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم شر من المشركين واليهود والنصارى. فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويتسترون اسم الإسلام وقد يشهدون أن محمد رسول الله، لكن في خلفيات قلوبهم واعتقاداتهم لا يعتقدون هذه الكلمة ولا ما دلت عليه، ولا يعتقدون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء به. فهؤلاء المنافقون خلص، فهم دخلوا في الإسلام لمآرب وأغرام، إما لإفساد دين المسلمين أو لتشكيكهم أو لكي تعصم دماؤهم وأموالهم وكي يبقوا في بلادهم، هذا في وقت عز المسلمين. أما لا تقتضى الحافل بالنابل، الله المستعان. المنافق الآن يعزز ويكرم والمؤمن يتستر بدينه. قوله فليكتمل القلب على اعتقاد ذلك، أي أن حقيقة هذا القشر أن يكتمل القلب على اعتقاد هذه الكلمة والتصديق والمعرفة. وقد سمى المؤلف هذا القشر هو توحيد عامة الناس. تقدم أن العبد يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين ويبرأ من النفاق باعتقاد ما دلتها عليه. فإذا قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق وشر من الكافر، ولكن في الظاهر في عداد المسلمين ما لم يتبين خلاف ذلك. ولو اعتقد بقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يدخل في الإسلام. فإذا اعتقد بلسانه قال بلسانه واعتقد بقلبه فهذا الموحد، وليس هناك شيء وراء ذلك، لأن التوحيد يتفاوت. التوحيد يتفاوت كما أن توحيد الأنبياء والمرسلين يتفاوت أيضا. فإن أولي العزم من الرسل أعظم توحيدا لله من غيرهم. الرسل أعظم من الأنبياء، وأولي العزم من الرسل أعظم من غيرهم. أولي العزم خمسة على حسب الترتيب الزمني: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم وأعظمهم توحيدا، لأن التفاضل إنما يكون بحسب التوحيد. وكلما كان الإنسان أقوى توحيدا كان أقرب إلى الله جل وعلا. والأنبياء أعظم توحيدا من عامة الناس. إذا مراتب: الرسل أعظم الناس توحيدا أو أعظم الأنبياء، والأنبياء أعظم من عامة الناس، وبعد ذلك الناس يتفاوتون في التوحيد. فتوحيد أبي بكر أعظم من غيره، وتوحيد عمر أعظم من جاء بعده. قوله ولباب التوحيد، اللباب في اللغة هو الخالص، اللباب في اللغة هو الخالص. يقول المؤلف عن هذا اللباب: في أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. قوله وأن يعبد سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، هذا من معاني لا إله إلا الله. عاد هذا المعنى الذي جعله هو اللباب إلى القشر الأول. وقوله أن يرى الأمور كلها من الله، هذا يعود إلى القشر الثاني وهو عقيدة القلب. وقوله ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ما نقل عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارس، قال كمال التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا. كمال التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، وهذا من معاني لا إله إلا الله. وقال المؤلف ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، في كلامه إجمال وتعميم، وهو لا يقصد بذلك إسقاط الأسباب، لأن هذا ليس من التوحيد في شيء. وإن كان كلام طوائف من المتصوفة يقتضي ذلك، فالمتصوفة يجعلون إسقاط الأسباب الظاهرة من أجل معاني التوحيد، وهذا في حقيقته جهل بالتوحيد وجهل بما أرسلت به الرسل. فنحن قول المؤلف ثم يقطع الالتفات عن الوسائط التي تؤدي إلى التعلق بالمخلوقين على أن التعلق بالمخلوق ليس كفرا على الإطلاق. فبعض التعلق كفر أكبر شرك أكبر، وبعض التعلق شرك أصغر، وبعض التعلق من المعاصي. فجعل هذا هو اللباب في نظره. فإننا نعلم أن دعوة الأنبياء والمسلمين المستندة على الدعوة للا إله إلا الله دون هذه الرموز ودون هذه العبارات التي فيها نوع تعمق وتقعر وتارث كثيرة في ألفاظ الصوفية. يعني كما قلت لكم إن الكلام كله الآن للغزالي، والغزالي عنده تأثر بالصوفية، لأن من معاني لا إله إلا الله لا إله في تطبيقها والعمل بها وبمقتضاها غير الأمور كلها من الله. هذا من معاني لا إله إلا الله. فإذا خل شيء من ذلك نقص توحيده وبكماله يكمل التوحيد. فلا معنى لجعل هذا هو النباب الخالص للتوحيد ثم نجعل هذا هو توحيد خاصة خاصة، والأول هو توحيد وما قبل توحيد العامة وما قبله هو الذي يدخل للعبد في الإسلام. وفي الجملة هذا شبيه بقول صاحب المنازل حين قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فقال القسم الأول هو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد يعني بالأدلة والبراهين. التوحيد الثاني هو توحيد الخاصة، وهو الذي يجب أو يثبت بالحقائق. التوحيد الثالث هو توحيد القائلين بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة، وهو الذي شخص إليه أهل الرياضة وأرباب الأحوال وإليه قصد أهل التعظيم، وعليه تصطلم الإشارات ثم لم ينطلق ينطق عنه لسان، الذي يعبر عنه اللسان بعبارة جامعة ولم تجر إليه عبارة. وقد زعم صاحب المنازل أنه ألاح منه لائحة، أي أن الله جل ألاح منه لائحة من أسرار طائفة من أهل صفوته، أن هذا التوحيد الذي هو خاص لخاصة الخاصة ألاح الله منه لائحة، أي أعطى الله جل على منه طائفة من صفوة خاصة، وإلا فعامة الناس لا يعرفون هذا التوحيد. وهذا جهل عظيم بالتوحيد. وقول هذا التوحيد الذي يصح بالشواهد بالأدلة والآيات البراهين هو توحيد العامة، هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل كما أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من مدارج السالكين. وقول عن توحيد خاصة الخاصة هذا هو توحيد المتكلمين، هذا هو توحيد المتكلمين. وإن كان تعريف الغزالي للتوحيد أوضح من تعريف صاحب المنازل، وتعريف المؤلف مستقى من تعريف الغزالي، غير أن هذه التقسيمات مما تباعد في بعض الأحيان عن معرفة وفهم التوحيد على حقيقته. لأن التوحيد كما قلت لكم لما كانت الحاجة إليه داعية ورجعت بالرسل ينبغي يكون المعنى واضحا، فكل شيء تحتاجه الأمة يكون معناه أوضح من غيره. التوحيد واضح، فتقسيم التوحيد إلى قشرين، قشر باللسان وقشر بالقلب، ثم جعل لبابا وإخراج اللباب عن القشر هذا غير صحيح كما سبق. قوله ويخرج عن هذا التوحيد، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قوله ويخرج عن هذا التوحيد أي إلى ما يناقضه أو إلى ما يناسب كماله الواجب. والمؤلف عمم العبارة وكان الأولى بالتفصيل. اتباع الهوى، اتباع الهوى درجات، فمنهم المشركون ومنهم أهل البدع وهم قسمان، بدعة تصل إلى الشرك الأصغر وبدعة دون ذلك، ومنهم أهل المعاصي وهم صنفان، أصحاب الكبائر وأصحاب الصغار، وكل هؤلاء أهل أهواء. أصحاب القسم الأول المشركون كفار، والقسم الثاني أهل البدع ليس بالكفار بالاتفاق إلا إذا كانت البدعة بدعة كبرى تخرج صاحبها من الإسلام، وأصحاب الكبائر لا يكفرون اتفاقا. فإن الإنسان قد يتبع هواه في معصية أو في بدعة لا تخرج عن الإسلام فيبقى يحمل اسم التوحيد في الجملة ولا يحمل اسم التوحيد الخالص، أو نوح فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. في هذا الإطلاق نظر، في هذا الإطلاق نظر، لأن ليس كل من يهوى شيئا يعبده، ليس كل من يهوى شيئا يعبده. واستدلاله بالآية فرأيت من اتخذ إله هواه، يقال إن معنى الآية على الصحيح أن الله تعالى المعبود، أي في معنى الآية فرأيت من اتخذ إله هواه، أي أنه تعالى المعبود الذي يعبده هو ما يهواه، ولا نجعل ما يهواه يعبده. ففرق بين العبارتين، والمؤلف أخطا في عبارة حين قال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا، بل يقال كل من اتخذ معبودا فهو ما يهواه. فنقول حينئذ في معنى قوله تعالى فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، إن معنى هذه الآية أي أن المخلوق جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهوى، ولن يجعل ما يهوى معبودا، ولن يجعل ما يهوى معبودا، حين يتضح غلط المؤلف في تعميمه العبارة. قوله وإذا تأملت، وإذا تأملت أي فيما سبق تقريره وذكره، عرفت أن عابدا الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، إنما عبد هواه، والهوى هو ميل النفس إلى المألوفات. فحين ألف دين آبائه نال إليه، والميل هذا هو الهوى. ويمكن توضيح كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يجمل في هذه القضايا الكبيرة، فيقال في قوله وإذا تأمل عرفت أن عبد الصنم لم يعبد إنما عبد هوى، يقال لأنه لا يعبد الوثن أو الصنم أو المخلوق إلا باعتقاده أن يجلب له فائدة تعود عليه بنفع أو دفع ضر، فهو في حقيقة الأمر عابد لمصلحته، بحيث هو على أتم الاستعداد، بحيث هو على أتم الاستعداد لعبادة أي مخلوق يحصل له منه نفع، وبالتالي هو عابد للهوى، فكل شيء يهواه يفعله دون مراعاة لأمر الله ولا لنهيه. وقوله وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، إلا أن ميل النفس منه ما هو الشرك الأكبر، ومنه ما هو الشرك الأصغر، ومنه ما هو من الكبائر، ومنه ما هو من الصغائر، ومنه ما هو من المباحات. فإن ميل النفس إلى المال، إلى لم يشغله عن طاعة الله، وميل النفس إلى الزوجات، هذا من المباحات، بل هذا من سنن الأنبياء والمرسلين، وهذا ميل النفس. وإذا مالت النفس إلى المرأة الصالحة الجميلة هل يعتبر إذا مال إليها عبدها؟ كلا، إذا لم تصد عن طاعة الله فهذا من الأمور الطيبة، وهذا من الأمور الصالحة التي تعين على عباد زيارته، لأن الدنيا متاع، وخير متاع الزوجة الصالحة، والمرأة الصالحة تعالت العبد في هذه الحياة وفي هذه الدنيا. فإذا ليس كل شيء يهواه الإنسان يعبده، فالإنسان قد يهوى المباحات وقد يهوى المكروهات فيكون فعله مكروها، وقد يهوى الكبائر فيكون فعله كبيرة، وقد يهوى الشرك فيكون مشركا إذا فعل ذلك. قوله ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، نقف عند هذا لأنه يحتاج أيضا إلى شرح، ففي كلامه إجمال وهذا يحتاج إلى شرح وتقييد نوضحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله أعلم. نعم. وما مستقبل العرض أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله أن هذا يعتبر كافرا غير كافر في الإسلام إذا كان لك به مرتبط، ويعتبر مرتبا إذا كان مسلما. فلا يحتاج هذا إلى تقييد، لأن نقول إذا قال ذلك مبين النجاة الثالثة أو هو صنف الرسالة، لأنه إذا رفض يقول أشهد محمدا عبده ورسوله، معنى هذا؟ فإن على الإطلاق ما يجوز للإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، إلا إذا أضاف ذلك إضافة بدليل حديث عبادة أن النبي قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى، تذكر عيسى بعد نبينا، فلا يحق للعبد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، وإن كان يعتقد أن محمدا هو الرسول يكون في هذا النص مخطئا، لكن إذا كان يقول أشهد أن عيسى رسول الله دون أن يشهد أن نبينا هو المرسل فهذا لا يدخل أصلا في الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم. فإذا كان المسلم موحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأراد أن يقر بنبوة عيسى فيجب عليه أن يقدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويثني بعيسى، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة في الصحيحين من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العبد. وأنا كان حديث عن اليهود وأنا حديث عن النصارى. ولو كان يجب يقول أشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله، ما يقول أشهد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله دون أن يشهد أن محمد رسول الله، ولو كان ولو كنا نعلم أنه موحد غير أنه لا يكفر بهذا، لكن يجب عليه يقول أشهد الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. أما النصارى حين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله لن يدخلوا في الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فهم بهذه المثابة كفار مخلدون في النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم، إذا قلنا أن الترتيب أقوى الرسل من الأنبياء، هل الترتيب الذي ذكرته الترتيب الزمني يا رب الرسل أقوى توحيدا من الأنبياء والأنبياء أقوى توحيدا من عامة الناس؟ ما نفهم لا مفهوم له، يعني فإنه غير موحد، الإيمان يتفاضل، الإيمان يتفاضل بتفاضل ما في القلوب، والتوحيد يتفاضل بتفاضل ما يقوم بالعبد من معنى لا إله إلا الله ومن تحقيقها والعمل بمقتضاها والجهاد تحت رايتها ومن حب الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد ما جاء به والعمل بسنته وتطبيقها وارتعاد الفرائض عند ذكره والتشوف إلى لقائه والعمل بسنته. هل يمكن أن نسوي بين أبي بكر الصديق وبين أحد الناس؟ تلك إذن قسمة ضيزة، الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في الإيمان، والعقل واحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والناس يتفاوتون منها في تطبيق واعتقاد هذه الكلمة. أنا قلت ما تقول المرجئة أنهم لا يتفاضلون، بل هم في معنى هذه الكلمة غير متفاضلين ولا يتفاضلون كما لا تتفاضل أثنان المشركين. هذا قول أهل الأرجاء أنهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان ولا يدخلون الأعناد في مسمى الإيمان، وطوائف منهم تدخل الأعناد في مسمى الإيمان ولكن أصحابها لا يتفاضلون في ذلك، وهذا غلط وجهل. الناس يتفاضلون في التوحيد ويتفاضلون في الإيمان، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم وضعت في كفة ووضع سائر الأمة في كفة فرجحت بهم، ووضع أبو بكر في كفة ووضع سائر الأمة في كفة فرجح بهم أبو بكر، رجح بهم عن فراغ، ما رجح بهم عن فراغ، عن توحيد وعن اعتقاد كاذب وعن حب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن نجعل مرتبة عمر كمرتبة أبي بكر الصديق، مرتبة أبي بكر الصديق أعلى من مرتبة عمر، وإن كانت مرتبة عمر أعلى من مرتبة من جاء بعده، بدليل قول صلى الله عليه وسلم فرجح بهم أبو بكر ووضع عمر في كفة وسائر الأمة في كفة فرجح بهم عمر، ووضع عثمان في كفة ووضع سائر الأمة في كفة فرجح بهم عثمان، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. نعم، أنا وجهت هذه العبارة فيما سبق، قلت أن ذكر القشرين، وقلت أن التوحيد لا خلاف فيه، أن يكون التوحيد قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان. والمؤلف قال أن التوحيد له قشران، قشر قول وقشر اعتقاد، ثم جعل لباب التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله فتقطع الوصال، كأنه يريد بآية ويشير إلى العمل. وإن كانت العبارة كما أسلف هي نوع نقص في التعبير، المفروض أنه يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: قول واعتقاد وعمل. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات في خاتمتها، يقول لا خلاف أن التوحيد لا بد يكون في قول واللسان والاعتقاد، فإذا اختل شيء من هذا أي على الإطلاق لم يكن الرجل مسلما ولا موحدا. وأشار أيضا إلى العمل فيما سيأتي إن شاء الله تعالى، مع أنه سيأتي إن شاء الله توضيح زيادة على هذا. نعم، الوحي واحد والكلمة واحدة، لكن الله جل وعلا فضل هؤلاء على هؤلاء. والذي ماذا يتميز نبي محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ لأن بعض الأنبياء دعا أكثر من دعوته، نوح دعا 1000 سنة إلى 50 عاما، ونبينا صلى الله عليه وسلم أقوى من نوح في الإجماع، وذلك لتفاوض من الله عليه به من اعتقاد ومعرفة الرب جل وعلا، لأن المعرفة تتفاوض، فليس كل من قال لا إله إلا الله صار مثل من قالها الآخر. فإن الناس يتفاوتون في التوحيد كما يتفاوتون في الخلق، فتوحيد الرسل أعظم من توحيد الأنبياء بالإجماع، وتوحيد الأنبياء أعظم من توحيد الناس بالإجماع، والناس ما بعد ذلك يتفاوتون. فتوحيد أبي بكر كما سبق أعظم من توحيد غيره، والكلمة واحدة